تفسير الآية 162 من سورة البقرة، يقول تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي ماكثين مستمرين في هذه اللعنة ثم في عذاب نار جهنم الشديدة التي لا توصف بلا نهاية إلى ما شاء الله، أي لا يخرجون منها أبدا بلا تخفيف ولا تغيير ولا تناقص، بل في تزايد وتنوع في درجاتها على حسب أعمالهم كجزاء وفي مقابل ما كانوا يعملونه من أعمال سيئة في دنياهم. قوله تعالى: ولا هم ينظرون، أي وحين يحل وقت العذاب الدنيوي ثم الأخروي لا يمهلون، أي لا يتركون ولو للحظة، وفي هذا تهديد شديد لهم ولمن يشبههم لكي يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب. وفيه أيضا: إذا ماتوا مصرين على ما هم عليه قطع لهم لأي أمل في تخفيف العذاب أو حتى بقائه كما هو بغير زيادة في مقداره أو تغيير في نوعه، وهذا من علامات شدة غضب الله تعالى على أمثالهم.